سيذكر ما يحتاجون إليه. نعم. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع قال هن أكثر من سبع وسبع. نعم. وفي رواية هي إلى السبعين، إلى السبعين أقرب، وفي رواية إلى السبعمائة. إلى السبعمائة أقرب. وقد كتب العلماء فيها كتب، ومن أجمعها الزواجر ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، والذهبي له كتابان فيها، كتاب كبير وكتاب صغير، أحدهما كتبه لطلبة العلم، والآخر المشهور المتداول كتبه لعامة المسلمين، وبناه على الوعظ والزجر والابتعاد، ولهذا ذكر فيه حديث ضعيفة وحكايات ما يعتمد عليها، وذلك لأن المواعظ يتساهل فيها أكثر من غيرها، لأنه قد مثلا يذكر حكاية يكون فيها من التأثير أكثر من تأثير آية لو تليت على بعض الناس، يعني العوام مثلا. وكذلك ابن القيم له كتاب الكبائر، وهو أصل كتاب ابن حجر الهيتمي، هو أصله. كذلك الحجاوي صاحب الإقناع له كتاب في الكبائر، وكذلك ابن نجيم له كتاب في الكبائر وكتاب في الصغائر، وكثير غير ذلك كثير. ومن أحسن الكتب في هذا تنبيه الغافلين للنحاس، فإنه عد جملة كبيرة منها وبين حكمها في كتابه تنبيه الغافلين. نعم. أكثر من سبع وسبع، يعني أكثر من سبع وسبع وأكثر من سبعمائة، يعني إنها كثيرة، يعني إن العدد غير مقصود، هذا مراده، العدد غير مقصود. نعم. قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه، يدعوه ويرجوه ويدعوه ويرجوه ويخافه كما يخاف الله. بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الحديث. وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي، الحديث. وقال حسن صحيح. قال نشهد أنك نبي ولكن ما آمن، فبقي على يهوديتهما، وهذا يدلنا على أن اليهود نسأل الله السلامة الكفر متأصل فيهم، الحقد والبغض، بغض المسلمين والإسلام، ولهم مثل ما أخبر الله جل وعلا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن الحسد منعهم من متابعته. والحسد على إيش؟ على ما أتاهم الله جل وعلا، على فضل الله. جوز الإنسان يحسد الآخر على فضل الله؟ يحسدون الناس على فضل الله الذي آتاهم، لأنهم يريدون أن يحصروا فضل الله فيهم، يحجروا نعم الله فيهم. والحسود ما علاجه؟ عدو النعم، هل يكون له علاج؟ علاجه نسأل الله العافية أن الله يهلكه، يحرقه بحسده في الدنيا قبل أن يصل إلى النار. والمقصود أن هؤلاء يشهدون أنه نبي ومع ذلك يكفرون، يشهدون أنه نبي ثم يكفرون به ولا يتابعونه، بل ينابذونه العداء ويبغضونه ويبغضون من يتابعه. فأي شهادة هذه؟ شهادة تكون وبال عليه، نسأل الله العافية. نعم. قوله السحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة. وقوله وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها، وهي نفس المسلم المعصوم. قوله إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان، وكذا قتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا وهل له توبة أم لا، فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال ابن عباس نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الآيات. قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال في هذه المسألة خلاف كما سمعنا من العلماء، من قال لا توبة له، قاتل النفس ليس له توبة فلا بد أن يعاقب على هذا القتل وقد توعده الله جل وعلا بالنار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذلك الحديث الذي ذكره كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت كافرا أو يلقى الله بدم حرام، يعني أن هذا لا يعفى عنه. وهذا قول بعض العلماء، وقول جمهور العلماء أنه له توبة. والتحقيق في هذا أن قاتل النفس يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لأولياء المقتول، وحق لله جل وعلا، وحق للمقتول نفسه. فأما حق أولياء المقتول فإنه يسقط بالقصاص أو بدفع الدية، وأما حق الله جل وعلا فإنه يسقط بالتوبة. يبقى حق المقتول لا بد من أدائه، لا بد أن تؤدى الحقوق إلى أصحابها، فإنه يأتي يوم القيامة ممسكا قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فهل يضيع حقه؟ لن يضيع حقه. وهذا وجه الذي يقول إنه لا توبة له، يعني أن هذا لا يمكن حتى يؤدي حق المقتول يوم القيامة. وكيف يؤدي حقه؟ التأدية في ذلك اليوم بالحسنات والسيئات، ما في طريق غير هذا. من كان له حق على الآخر لا بد أن يستوفيه، ولكن من حسناته، فإن لم تفي حسناته بذلك فإنه يؤخذ من سيئات صاحب الحق ويطرح عليه حتى يستافي، ثم بعد ذلك إذا كان ما بقي له حسنة يطرح في النار. فمن هنا قال من قال إنه لا توبة له، يعني أن هذا غير ممكن. أما فيما بينه وبين الله فهو له التوبة، ويجوز أن الله جل وعلا يرضي المقتول عن القاتل في ذلك الموقف إذا شاء أرضاه. ولهذا جاء أنه أن المقتول يأتي ممسكا بالقاتل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيقول الله جل وعلا للقاتل تعست، ومن تعس في ذلك اليوم خسر وهلك. فمن يشاء الله جل وعلا يرضيه. وقد ثبت في الصحيح عن رجل سبقنا، رجل قبل هذه الأمة ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه كان مسرفا على نفسه، يعني إنه كان قتالا سفاكا للدماء، قتل 99 رجل وكان مسلم، فذهب يعود على نفسه باللوم لماذا هذا التمادي في الضلال. فذهب يسأل العلماء دلوني، يقول للناس دلوني على أعلم الناس، فدلوه على رجل عالم فسأله هل لي من توبة، فقال لا. الإنسان إذا قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، كيف وقد قتلت 99 نفس؟ فقال ما دام ما لي توبة إذا أكمل بك 100، فقتل هذا العالم. فبعد ذلك إن الله أراد به خير ندم وصار يسأل ويبحث جادا دلوني على عالم أهل الأرض، فدلوه على رجل عالم، ذهب وسأله قال هل لي من توبة، وقال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك أنت من بلد أهله مسرفون، انظر إلى البلد الفلاني أهله أهل خير وصلاح، اذهب إليهم واعبد الله واقبل على الله صادقا تب. فتاب وذهب إلى ذلك البلد، وفي أثناء الطريق قبل أن يصل البلد أدركه الموت، جاءته الملائكة قسمان، قسم من ملائكة الرحمة وآخر من ملائكة العذاب، واختصموا عليه كل واحد يريد أن يقبضه يتولاه. ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا صادقا في توبته، ملائكة العذاب يقولون هذا ما عمل خير قط، سفى كل الدماء فنحن أولى به. فبعث الله جل وعلا إليهم ملكا ليحكم بينهم، فتحاكموا إليه فقال قيسوا ما بين البلدين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى البلد الخير بشبر أو ذراع، فقبضته ملائكة الرحمة. وجاء في رواية أنه وهو يكابد الموت كان ينوء بصدره يريد أن يقرب يريد أن يسير، ينوء بصدره ويعجز عن المسير، فيدل على صدقه وصدق إقباله. وجاء في رواية أن الله أوحى إلى البلد الطيب أن تقاربي وإلى البلد الخبيث أن تباعدي، فكانت أقرب فقبضته ملائكة الرحمة. هذا إذا جاء شرع من قبلنا يوافق شرعنا فهو شرع لنا، أما إذا جاء مخالفا له فمعلوم أن شرعنا مهيمن على الشرائع كلها وقاض عليه. قد ذكر الله جل وعلا ما سمعنا، والمقصود أن قاتل النفس يكون عليه هذه الأمور الحقوق الثلاثة، حقان يسقطان ويبقى حق، هذا الكلام الذي فيه، اللي هذا توبة، الذي يقول ليس له توبة معنى ذلك أنه يقول لا بد من استيفاء حق المقتول، وهذا حق لا بد من استيفائه. نعم. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال أبو هريرة وغيره: هذا جزاؤه إن جزى. يعني هذا التأويل على التأويل، يعني إن جازاه يجوز أن لا يجازيه، هذا معناه، يجوز أن يعفو، يجوز أن يعفو رب العالمين، وإلا إن جزاه فهذا جزاؤه، هذا الذي يستحقه، هذا معنى الكلام. نعم. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، فروى عبد بن حميد والنحاس بن سعيد بن عبادة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وروي مرفوعا أن جزاؤه جهنم إن جزى. قوله: وأكل الربا، أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. الربا سبق معنى الربا وأنه من أعظم المحرمات، وقد أخبر الله جل وعلا أن الذي لا ينتهي عن أكله بعدما كان جاهلا وجاءه العلم أنه يكون حربا لله ولرسوله، إذا لم ينتهي يكون حربا لله ولرسوله. والربا قسمان: ربا يسمى ربا النسيئة، وآخر ربا الفضل. النسيئة مثلا أن مثلا يبعث شيء، يقدم شيئا لأجل، فإذا جاء ذلك الأجل يرد عليه أكثر مما قدمه، أكثر مما قدمه، فالكثرة هذه الزائد ربا.